بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإذن الله سبحانه وتعالى كنا ماشيين في سلسلة من أصول الانحراف، خلنا أقرب من 3 دروس تقريبا. الدرس الأول استعادة الثقة في الوحي مرة أخرى، وأن الوحي قادر على حل مشاكلنا التي نجدها في عصرنا الحالي. ثم تكلمنا عن أصلين من أصول الانحراف، ويعني درس النهاردة أشبه باستراحة بين هذه السلسلة، لنعود مرة أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة الحديث عن الأصل الثالث من أصول الانحراف. الاستراحة اللي هناخدها اليوم ده هي مش استراحة أوي، يعني هي إشكالية من الإشكاليات اللي كنا توقفنا عنها شوية، بحيث إن إحنا كان في باقي مجموعة من الإشكاليات ما تحدثناش عنها. لكن إشكالية النهاردة ممكن الواحد أشار إليها في أكثر من درس، ولا سيما للأسف إن هي تلاحقنا كثيرا، وتظهر هذه الإشكالية في كثير من الخطابات أو بعض المنشورات أو في الفضفضة بين الأصدقاء بعضهم البعض، بتظهر بعض كلمات تعبر عن هذه الإشكالية، فضلا إن هذه الإشكالية ملموسة في واقع كثير من العاملين لدين الله سبحانه وتعالى. ودايما انا بؤكد ان كثير من هذه الدروس هي بتخاطب شخص، يعني بتخاطب فئه قررت بفضل من الله سبحانه وتعالى تلتزم بدين الله وتحاول تفعل شيء لهذا الدين، بحيث ان الخطاب يكون معروف وبيوجه لمين، زي ما يكون في كتاب بيكون مخصص لعلم معين، فكذلك الدروس دي بتكون مخصصه لطائفه معينه. الإشكالية اللي نتكلم عنها النهاردة ممكن نسميها إشكالية اليأس والإحباط وترك العمل لدين الله سبحانه وتعالى. أحياناً السائر في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى بيزيد على مرتبة الصلاح، بينتقل إلى مرتبة الإصلاح، يعني بيبقى عايز ينتقل من منزلة الصلاح إلى منزلة الإصلاح، ثم يسير في هذا الطريق، يعني مش عايز يكتفي بمجرد أداء الفروض في المسجد أو أعمال الخير التي يستطيعها قدر الاستطاعة بدون تضحية أو بذل زائد، وبقية الحياة فيها نوع من الاستقرار الدنيوي، لا، ويريد أن يضيف، يريد أن يلتحق بصف العاملين دين الله سبحانه وتعالى أيا كانت الصهور. تكلمنا في مسألة اختيار الصهور في درس إشكاليات اختيار الترك، لكن القضية أن بعد فترة، أو الإشكالية اللي عايزين نتكلم عنها النهاردة، أن بعد فترة من هموم الصلاح والإصلاح يصيب حالة من اليأس والإحباط، ويوصل لي يعني ملخص درس النهاردة ما فيش فايدة، أكمل ليه؟ أو بدأ يصيبه حالة، مش حالة انتكاس، يعني مش حالة انقلاب مفاهيمي اللي اتكلمت عنها بالتفصيل في درس الحور بعد الكور الجزء الأول تحديدا. وأرجو إن الدرس ده بتاع النهاردة هو أشبه به تكملة أو يعني جزء تاني لدرس الحور بعد الكور، ان الحور بعد الكور بيخاطب ايضا نفس الطائفه اللي صارت في الطريق لفتره وعملت الدين، سواء في العلم او في الدعوه او في العمل الخيري، ايا كان الاعمال اللي بذلتها نصره الدين، ثم في منتصف الطريق اصابتها او اصابت كدية او حجر، اصابت حجرا جعلهم يتوقفون عن السير. لكن في درس الحور بعد الكور كنت بتكلم عن اللي حصل له انقلاب مفاهيمي، يعني كفر بهذه المبادئ، انقلب وارتد على عقيدته، فاصبح بيرد على اللي كان الحاله التي كانت فيه، وهو اصبح يعني والعياذ بالله ينازع فيما كان فيه. ذلك هو الاسم الحور بعد الكور، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من ذلك. لا، النهارده احنا مش بنتكلم عن اللي حصل له انقلاب مفاهيمي، لا، هي يعني مش كفر بالطريق، لكن هي حاله من اليأس والاحباط اصابته اثناء الطريق خلته مفيش فايده. يعني ايا كان الاسباب اللي هنحاول نذكرها النهارده مع يعني قدر المستطاع طبعا بعض الحلول، ما عارف احنا ما بنقولش اي حلول، بس قدر المستطاع يعني يكون في بعض الحلول للخروج من هذه الحاله اللي يعني ليست بعيده عن اي احد، بل كلما زاد هم الانسان ازداد هذا الهم والدافع والشحنه الدافعه على قدر احيانا ما بيكون الاحباط، يعني احيانا ايه يعني السرعه اللي بيتجه بيها في الطريق احيانا بتكون نفس السرعه اللي بتكون سرعه الارتداد احيانا. فليس الأمر ببعيد عن أحد، يعني لا المتكلم ولا السامع ولا أي شخص تسمع عنه من العلماء أو الدعاء أو ليس بعيد عن هذه الحالة التي اعترت يعني بعض الكتاب أو العلماء أثناء كتابة سيارهم في لحظات صدق بيكتب إنه مر بلحظات ضعف أو لحظات ألم، كاد أن يترك طريق العلم والتعلم أو التعليم الشرعي، وأن شعر بحالة من عدم جدوى ما يفعل، وكان غالب الحالات دي بتكون نتيجة مقارنة الأوضاع العامة اللي هو فيها بما يفعل، فبيشعر بحالة أن مفيش فايدة وهذه ما أفعل لن يؤتي شيئا ولن يجني ثمارا، خلاص ملوش لازم. فده الدرس اللي عايزين نتكلم عنه النهارده، إشكالية اليأس والإحباط وترك العمل لدين الله سبحانه وتعالى. خلينا نتفق الأول إن مسألة الترك العمل لدين الله سبحانه وتعالى بعد أن كنت في شيء من الله عز وجل عليك به ثم تترك هذا الشيء، هذا من مراد الشيطان. خلينا نتفق الأول إن الشيطان بيبحث عن هذه اللحظة، سواء لحظات اليأس من رحمة الله والقنوط، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ودى الشيطان لو ظفر منكم بهذه إن الله لا يمل حتى تملوا، أو ده مسألة طريق الصلاح، أو في طريق الإصلاح أن تترك ما كنت تفعل. لذلك قال الله سبحانه وتعالى مبينا إن من أغراض مكر شياطين الإنس، من أغراض مكر شياطين الإنس وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك ويقتلوك أو يخرجوك. يبقى أول غرض من أغراض المكر من أهل الباطل بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى إنهم عايزين يوصلوا لحالة الإيه؟ يثبتوك. تكلمنا على مسألة يثبتوك دي، يعني إيه يثبتوك؟ قيل يسجنوك، وقيل إن يثبتوك حالة يعني من لفظ الكلمة الثبات، إنك تكون مش ثابت على مبادئك، طبعا هم مش عايزين كده أبدا، لا الثبات يعني عدم الحركة، إنك تكون مستقر في مكان لا تتحرك بهذا الدين، لا تعمل بهذا الدين، زي ما تكلمنا قبل كده مقالة ديناميكية القرآن الكريم واللي كانت تدور حول قول الله سبحانه وتعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فإنك أنت تثبت وتثبت هذا النور في مكان حتى ينطفئ، هذا ما يريده أهل الباطل. يبقى إذن خلينا نتفق أن ترك العمل للدين بعد أن فتح عليك، وزي ما ذكرت في أكثر الموطن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن كثير من الأعمال قد تلزم الإنسان، أي تصبح واجبة في حقه بعد أن كانت نافلة، تلزم الإنسان بالشروع فيها، يعني قبل ما يدخل فيها كانت نافلة عليه، بعد ما دخل فيها زي الجهاد النفل أو الحج النفل، بعد ما دخل فيها أصبحت واجبة عليه. فبيقول إن في أعمال قد تقاس على الجهاد والحج، ومنها العلم والتعليم، إن إذا من الله سبحانه وتعالى على الإنسان بشيء من هذه الأمور ولا حاجة لأن يترك هذا الأمر فليس له أن يتركه هكذا اعتباطا أو عبثا. فمسألة ترك العمل الدين أمر نسأل الله الثبات، أمر مؤلم على النفس، ولكن الإنسان قد يعتاد عليه، وهذا من مراد الشيطان للعامل دين الله سبحانه وتعالى. قال ربنا سبحانه وتعالى من المؤمنين الرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. من الإنسان حينما يعاهد الله سبحانه وتعالى على أمر أن يثبت على هذا الأمر، هذه منقبة عظيمة، يعني ده يستحق الوصف بالرجال. كثير مننا في بداية السير في الطريق الطموحات والأمال لنصرة الدين والأماني والحماس المشتعل، مع طول الطريق وكثرة الابتلاءات وكثرة السقوط والأحجار والكدى اللي بتقابل الإنسان تجعله يخفت، تجعل هذا الحماس ينطفئ. من المؤمنين الرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من هؤلاء الرجال ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب بيتكلم إن الرجال الحقيقيين أو الرجال الحقيقيون ينقسمون إلى قسمين لا ثالث لهم. القسم الأول عاهد الله سبحانه وتعالى ووفى بما عاهد واستمر على هذا الوفاء حتى مات، فمنهم أي من استمر على العهد حتى قضى نحبه، فمنهم من قضى نحبه مات، فقيل حقق أمنيته وظل ثابتا عليها حتى مات. الإمام الشوكاني له هنا شرح جميل فتح القدير في هذه الآية راجعوه، منهم من قضى نحبه، ومنهم قسم الثاني من الرجال اللي عمل إيه، منهم من ينتظر، منهم من ينتظر. يعني ايه ينتظر؟ يعني يظل ينتظر اللحظة التي يقضي فيها نحبه وهو على الطريق، قضية أن تموت على الطريق. يعني سهل إنك أنت في البداية، مش سهل يعني مع بعض صعوبات إنك تصل إلى الطريق أو إنك تضع يدك على ورجلك على أول الطريق، المشكلة إنك تكمل. وكان في درس بعنوان في منتصف الطريق أو عنوان جانبي اسمه فما وهنوا، برضو أرجو إنك أن ترجعوا إليه، تكلم في القضية دي إن المشاكل بتصيب الإنسان في منتصف الطريق. ودرس الحور بعد الكور كلمت على توصيف الحالة النفسية اللي بتصيب الإنسان في منتصف الطريق عندما يقل الزاد الإيمان، بيحدث نوع من انقلاب المفاهيم التي كان عليه. إذن مسألة ترك العمل للدين أو لا تؤمن أن تنصره أو غير ذلك، ده مسألة من مراد الشيطان وحذر الله سبحانه وتعالى منها، بل أثنى الله سبحانه وتعالى على الثابتين الذين يموتون على ما عهد الله عليه. طيب، يعني الحالة بتاعت ما فيش فايدة أو ما فيش أمل أو حالة، يعني زي ما قلت في فارق بين واحد انتكس أو انقلب مفاهيميا وكفر بما كان يؤمن، وفي واحد لسه المبادئ موجودة لكن أصابته حالة من اليأس والإحباط، ألقى سلاحه خلاص، فقد الحماس وفقد الدافع، هذا اللهيب المشتعل أصبح منطفئا. هذا اللي احنا عايزين نتكلم عنه. طبعا أسباب كتير لن أحيط بها، حاول سببين ثلاثة بس نتكلم عنهم النهاردة، وزي ما قلت هذه الأسباب موجودة مفرقة أو نوع من التفصيل شوية في درس الحور بعد الكور. في ثلاث شبهات رئيسية أو ثلاث قضايا رئيسية عايز أتكلم عنهم النهاردة. القضية الأولى اللي هو ممكن نتكلم مع واحد يقول لك مش شايف الظروف حوالينا عامله ازاي، عمل الدين ايه يعني مش انا بحب الدين وفعلا كان نفسي اعمل حاجات كتير للدين، واول لما بدات اسير في هذا الطريق كان ليا طموحات، لكن انت مش شايف الظروف حوالينا، مش شايف الازمات الاقتصاديه، مش شايف الوضع، مش شايف حاله التفرق، حاله الشتات، حال المسلمين، ضعف الموجود عند المسلمين، شايف الاوضاع دي. بالاضافه الى انا واحد فوجئت ان طاقتي ضعيفه وقدراتي ضعيفه وبعدين فوجئت ان انا بادئ في الطريق مع طبعا الانفتاح وسائل التواصل بدا يقارن نفسه بالناس، فوجئت ان انا يعني مش هلحق احصل حاجه، الناس سبقاني بكتير، انا واحد في جامعه ولسه بدا افكر اصلا اسير في الطريق ولا خلصت جامعه وعندي مشاكل اقتصاديه وما عنديش وقت لنصره الدين بهذه الطريقه، وبعدين اقارن نفسي بالناس، فلان في علم الحديث يعني يقول كلام وصل لمرحله يعني ايه التنين المجنح فيها، ولا الثاني فلان يعني كفايه اسمه كاتب اسمه اصلا السلفي الاثري الحنبلي مثلا، وانا والثاني الشافعي الازهري، واسماء انا اصلا ماليش اهل يسالوا عليا، ماليش يعني انا لما هجيب يعني انا اخري يعني يوم ما احط لنفسي اسم، يعني انا كنت بكسب في البلاي ستيشن يعني ده اقصى حاجه انا كنت بعرف، فلما جيت ادخل وكان نفسي انصر الدين انا فوجئت ان الموضوع طلع كبير، يعني انا فوجئت يعني في الاول كنت داخل طيب ونيتي كويسه جدا، انا فوجئت ان الموضوع طلع ضغط، انا بقى هجيب وقت ده منين اصلا، يعني انا مش كفرت من المبادئ، انا شايف ان مفيش فايده من بص عشان ما اقعدش اتكلم معاك كتير، هو مفيش فايده وخلاص، يعني انا مهما قعدت احكي لك على الحاله النفسيه اللي انا وصلت لها، انا وصلت للحاله ان انا بقيت محبط، ظروف ضغط مستمر عليا، مفيش وقت، اقتصاديا شايف الوضع عامل ازاي، شتات اصلا وتفرق، كل طريق بمشي فيه ما اقدرش اكمل فيه، كل طريق بأفاجئ انه محتاج لسنوات، ففي الاخر انا وصلت القناعه ان مفيش فايده، خلينا نشوف حاجه ثانيه اعملها او خلينا اعيش يعني ايه طيب وراضي وعلى قد ما اقعدش استثير مشاعر نصر الدين لكل شويه تستثار وتتخبط في صخره الواقع كل شويه تستثار، فخليني احسن بعيد عن القصه دي. ده مدخل من مداخل الشيطان، طبعا لا شك من مداخل الشيطان، ومن حلول القضية دي هو أصلا بيحتاج إلى إعادة تصحيح التصور عن العمل الدين، بل للأسف مش إعادة تصور عن العمل الدين فقط، إعادة تصور عن مفاهيم العبودية أصلا، يعني إعادة قراءة أحاديث غرس الفسيلة عندما تقوم الساعة، أحاديث الكلمة الطيبة، أحاديث أثر الكلمة الواحدة، الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، أحاديث وآيات وآثار ومواضيع اللي تكلمت عن لنهدينهم سبلنا، وإن سبل إرضاء الله كثيرة لا تتوقف على صغر واحد. محتاج يعني يعيد فهم قضية العبودية والإنجاز، اتكلمنا عنه قبل كده. أنت مش داخل سباق، مش داخل تنافس، داخل ترضي الله سبحانه وتعالى. محتاج يعيد تصور عن أن الله سبحانه وتعالى ينمي العمل كما يربي أحدكم فلوه، والصدقة تكون مثل جبل أحد، كذلك قد يكون العمل البسيط ينمى لك، سواء أثرا في الدنيا أو ثوابا في الآخرة. كمشكلة إحنا لا نريد إلا الأثر الدنيوي الملموس، فده بيحتاج الشخص اللي وصل للمرحلة دي وبدأ يفكر بهذه الطريقة، أو ممكن نسميها الطريقة الرقمية في التفكير، إنه بيحاسب نفسه رقميا زي ما بيحاسب نفسه موظف في شركة وبيعايز يحسب السي في بتاعه، بيبدأ يفكر في الدين كده، تفكير خاطئ. بل أقول لك أحيانا اللي شايف نفسه إنه مش مفيد أو إنه هو مش عارف يوصل لمرحلة الوحش في علم كذا، ولا مرحلة مش عارف إيه في علم كذا، وحاسس إنه هو بعيد جدا عن القضية دي، أحيانا كل هؤلاء يحتاجون إلى جهدك أنت. كل دول أصلا وإنت ما إنت اللي بتتحرك، إنت ممكن تكون بتتحرك في الواقع وليك أصدقاء كتير، إنت ممكن اللي تدعو الناس أصلا للسماع، يعني دول ممكن يقعدوا عطلانين من غيرك. يعني كل الصغور تحتاج إلى بعضها البعض. يا جماعة صغور الدين أشبه بمدينة متكاملة، يعني زي ما المبنى ده اللي بيخلص المصلحة الحكومية محتاج لي المستشفى، محتاج لي السوبر ماركت، محتاج لي الوسائل النقل، كل المدينة معتمدة على بعضها البعض عشان تقوم. فكذلك الصغور، نعم هناك صغور أشرف من صغور، وجاءت الشريعة بترتيب ذلك، لكن الكل يحتاج إلى كله. مش معنى احنا بنقول، وده كلمة كتير كان بيستعمل شيخ الإسلام، مش معنى احنا بنقول ان جنس شيء أفضل، يعني ما نقول مثلا جنس العلم أفضل من صغر آخر، مش معناه ان كل من تلبس بالعلم أفضل من أفراد اللي قاموا في صغور أخرى، بالعكس. بل من هؤلاء صلى الله عليه وسلم والعافية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من تعلم العلم ليجاري به العلماء ويماري به السفهاء ويصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. يعني والعياذ بالله ممكن تكون الصغور العلية التي تنظر إليها قد تكون من أسرع الطرق إلى النار، والعياذ بالله أول ثلاثة تسعر بهم النار من هذه الصغور العلية اللي بيتنافس عليها. ليس معنى هذا الكلام أن تنصرف عنها، لكن أقول ابحث عما يرضي الله سبحانه وتعالى منك. القضية مش انك راح تقلد فلان او تكون مثل فلان. فمسألة تصور مفيش فايدة، يعني ايه مفيش فايدة؟ مفيش فايدة في ايه تحديدا؟ مفيش فايدة انك تخش الجنة، اطلعت الغيب، مفيش فايدة انك تصل في الدوس الاعلى، مفيش فايدة انك تكون زي فلان، هل انت مطالب بهذا؟ مفيش فايدة من ايه تحديدا؟ يعني قبل ما نرد على اللي وصل لحالة الاحباط والياس، مفيش فايدة في ايه؟ انك تعمل انت هذه الكلمه التي البسيطه في مسجد قريتك او في مسجد منطقتك التي تقرا على الناس احاديث النبي صلى الله عليه وسلم من غاد الصالحين، من الذي يدرك ان هذا العمل لا يبارك الله فيه ويتقبل منك وترفع به درجات، من حتى فقط من صلاه الناس على النبي صلى الله عليه وسلم اثناء كلامك واثناء حديثك. لا تحقرن من المعروف شيئا. القضية إن اللي بيقول ما فيش فايدة في إيه؟ لماذا ألقيت عصاك؟ لماذا ألقيت سلاحك؟ لماذا توقفت عن السير؟ أين تلك الهمة التي كانت بداخلك وأنت يعني في طريقك إلى الجامعة تفكر في هذا وأن تدعو هذا وأن تعطي هذا؟ تقول تعطي ده شريط ده كان شريطا ده أيام زمان، ما عادش شرايط بقى، دي له أي عنزار وشريط حبوب، يعني دي له أي حاجة، يعني المهم إنك أنت فين همتك في الحركة، فينك انت عايز تكلم فلان يسمع، تبعت له لينك على الواتس حتى تكلمه او تفكره او تقابله في مسجد الكلية، فين الهمة دي انطفأت ليه؟ يعني لماذا؟ يعني للأسف وكلنا مشاركون في ذلك، يعني حال مساجد الجامعة الآن، المساجد اللي موجودة في الكليات كانت زمان يعني مشتعلة، كانت تلاقي مقرأة وتلاقي إخوان بيتخانقوا مع السلفيين وتلاقي مش عارف إيه الوقت ده مفيش فيه حد. ليه؟ يعني أي محاولة للتزرع أصل في منع، لا هو ما حدش منعك إنك تقعد تعمل مقرأة. أنت جربت؟ يعني القضية اشتغل دعوة فردية، يعني أين هذه الحماسة؟ لماذا انطفأت؟ إن كلمة مفيش فايدة في إيه؟ مفيش فايدة في إيه؟ في الناس، من قال أهلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم. ليه؟ يعني لماذا وصلت إلى هذه القضية؟ يعني خلينا نحلل، بحيث أن غالبا كل هذه الأعذار ليست حقيقية، والحقيقية انطفاء الإيمان. الحقيقة انطفاء الإيمان، الدافع الوازع بينطفئ، الشعلة بتنطفئ، هذه هي الحقيقة. كثير من الأعمال متاحة، كثير من الثغور مفتوحة. فمسألة أصلنا ما اكتشفت أن موهبتي واكتشفت أصلنا مشغولة، مهما كان الانشغال، مهما كان الانشغال، الله سبحانه وتعالى يعذرك. لكن هل أنت استفرغت الوسع؟ هل الواحد خذل عنا ما استطعت؟ هل هذا ما تستطيعه؟ يعني يا جماعة، اللي بيفكر في نصرة الدين، على إنك تخيل معايا مشهد إن الدين ابنك الوحيد، يعني لو واحد رزق بولد بعد طول صبر وطول انتظار، ثم مرض هذا الطفل، ابنه سخن بالليل، يوم الخميس بالليل مفيش عيادات فتح، أو يوم الجمعة بالليل مفيش عيادات فتح، يعمل إيه؟ ابنه الوحيد، هذه الشفقة بداخل الوالد تمنعه من الجلوس. شو لك إيه؟ الولد عمال يسخن، سواء منطقيا الحيادات قافلة الوقت، يعني هو معقول هيفكر كده؟ يعني معقول هيتعامل بهذا البرود يوم الخميس؟ طب نستنى يوم السبت، لا هو ممكن ينزل، هو مش عارف استقبال فين، الطوارئ فين، هو ممكن ينزل يلف على المستشفى، هو في شيء بداخله يدفعه دفعا الا يفكر بهذه الطريقه البارده. فنتكلم على مساله البرود اللي بيصيب بعض الناس لاسباب يعني سنذكرها باذن الله سبحانه وتعالى. فمساله ان مفيش فايده في ايه؟ يعني خلينا نعترف بالاسباب الحقيقيه. مسألة عقد المقارنات بين الناس المتقدمة وضعفي وعجزي وقلة ذكائي وقلة قدراتي الحفظية وقدراتي التعلمية ومواهبي اللي أنا مش حاسس إن ليها مكان في الواقع، أو دعك من هذا، أنت ممكن تبذل لنصرة الدين في أي شيء. يعني أي شخص لما يقعد مع نفسه كده يحاول يفكر على مستوى الدوائر المحيطة القريبة، ثم يتسع ومع تنوع الظهور يفاجأ ان في كم من الابواب الخير مفتوحه امامه، لكن هو عنده مشكله اما قلبيه او مشكله في التفكير، هو يعني بيفكر النص دي بطريقه خاطئه، هو له تصور معين، واشرت اليه كثيرا في درس الحور بعد الكون، له تصور معين ان نصرة الدين هعمل عمل يستلزم من هذا العمل مباشره ربط مباشر بخط التمكين. ده اللي هو يسأل، وده الشبهة الثانية اللي بتمنع الناس عن نصرة الدين أو بتوصل لحالة اليأس والإحباط والعجز، فقدان الحماس وترك العمل للدين. مش مسألة مفيش فايدة فيا أو عقد المقارنات أو لا، مسألة لك إيه؟ طب يا عم أنا هشتغل، خلاص أنا اقتنعت، أنا كويس يا عم، تقنعتني، هنعمل إيه بقى؟ طبعا أولا اللي بيتكلم بالطريقة دي هو غالبا يعني هو داخل يتخانق اصلا، فانا مش هتكمل النقاش معاه، يعني لما يهدى شويه كده ويشرب ليمون بنعناع ولا اي حاجه وبعدين نبقى نتكلم معاه. لكن اللي بيتعامل هنعمل ايه، واول ما تيجي تنطق وبعدين، يعني ما لسه خلصت، عملنا حفظنا القران والسنه وبعدين، فهو يعني اصلا طريقه التفكير بتاعت وبعدين دي ده خلل يا عم. انا دماغي كلها غلط. ايوه دماغك كلها غلط، امال انا عامل الدرس ده عشان ايه؟ ايوه ما هو التفكير ده غلط. يعني فكره وبعدين دي هو انت متصور زي فكره مفيش فايده، فانت بتساله مفيش فايده في ايه؟ فوبعدين هو انت اصلا كنت بتعمل عشان ايه؟ يعني هو انت متصور ان انا لازم هعمل دي يحصل قصادها تغير مباشر؟ هو انت بتلعب لعبه انك هتحط الطوبه دي هيتبنى قصادها كذا وهتحط الطوبه دي قصادها كذا وخلاص وبعد مثلا 10 سنين او 5 سنوات هنكمل البيت وهنكسب؟ هو يعني ايه وبعدين؟ وبعدين يقول لك ايه؟ هنعمل ايه اكتر من اللي اتعمل؟ الناس جابت اخرها. اديك شايف الوضع عامل ازاي، اديك شايف الحاله الاسلاميه والوضع عامل ازاي، يعني هنبقى احسن منهم؟ يعني ايه اللي هنعمله جديد؟ مش قادر يفهم ان رقم واحد قبل اي اجابه وقبل اي تفاصيل وقبل اي نقاش وقبل اي مفاهيم وقبل ما نقرا القران قبل اي حاجه انت بتنجو. يعني بس قبل ما نتكلم ونحلل كلمه وبعدين او نسترجع التجارب السابقه او غير ذلك، انت تعمل للدين لتنجو، لترتفع درجتك في الجنه، لتسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عجبني جدا الكلمه المعبره الرائعه لأنس بن النضر. أنس بن النضر في منتصف المعركة والمسلمين بيتهزموا، يعني خلاص هم في حالة انهزام، وأشيع مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، أشيع مقتل النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل واحد في غزوة مسلمين بيجروا في اتجاه ده، اتجاه الهزيمة، بيسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له مات. فوجد الناس بدأت تلقي السلاح. هو بالمفاهيم ديت، سواء بقى المفاهيم الرقمية أو مفاهيم الانتصار أو مفاهيم وبعدين، وهنحارب ليه؟ وبعد يعني ليه نحارب؟ النبي صلى الله عليه وسلم في ظنهم في هذه اللحظة قتل، والمعركة اتغلبنا، ليه نكمل؟ فبكل بساطة مفاهيم أساسية بدهية استقرت في قلب أنس بن النضر جعلته بكل بساطة يقول قوموا، مش انتوا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد مات، إذا قوموا فموتوا على ما مات عليه، يعني أموت على الطريق، أنا قلت لكش انتصر، أنا بقول لك على الأقل تلقى الله سبحانه وتعالى وقد مت على هذا الطريق، قوموا. ما تموتش وانت قاعد، تموت وانت قاعد ليه؟ يعني تموت ليه وانت بتضع السلاح؟ ليه؟ ليه تموت عاجز؟ يعني ما الذي استفدته؟ يعني انت البذل مش هيحقق حاجة والترك هيحقق؟ يعني الحركة والبذل ومحاولة البحث عن أي ثغر وسد أي ثغرة ولو بورقة، تقول لي هتعمل ايه في الصخر والرياح، هتعمل ايه يا سيدي؟ انت بتنجو والله سبحانه وتعالى يبارك في الجهود ليس بجهدك، وثانيا والترك هو اللي هينفع؟ يعني هو الترك هو اللي هينفع؟ فبكل بساطه سيدنا انس بيطبق منهج الاتباع، اتبعناه حيا صلى الله عليه وسلم فلنتبعه في ظننا كما نظن الان انه مات صلى الله عليه وسلم، فلنتبعه ميتا، قوموا فموتوا على ما مات عليه. أعلم، نعم أنا أعلم أن الأمر صعب، ده أمر صعب أن الواحد يعمله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله سبحانه وتعالى يعجب، في رواية يضحك من هذا الصنيع، يعجب الله أو عجب الله أو ضحك أو يضحك، أكثر من رواية وأكثر من يعني رواية فصلت إلى رجلين وفي رواية ثلاثة، منهم رجل كان في غزوة، كان في معركة وانهزم أصحابه فأبى، فعلم ما عليه من الرجوع وعلم ما عليه من الهزام فثبت حتى استشهد. يعني الناس كلها بتجري هو ثابت، هذا يعجب الله من صنيعه. ذلك من أنا بحول أثناء الكلام بنقول المشكلة والحلول، ذلك من الحلول الهام استحضار ثواب هذا الفعل. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة. لازم تستحضر إن ثواب الثبات أثناء الانهزام وأثناء الاستضعاف ثوابه أعظم. يعني أحيانا ما تضجر منه قد يكون فرصة للقفز درجات في الجنة، ولو أنت في وقت فيه ارتخاء وفي تمكين وفي حالة من الاستقرار قد لا تستطيع أن تصل إلى هذه الدرجات، قد تصل إليها باصطفاء الله سبحانه وتعالى لك بوجودك في هذا الزمان. يعني انت تحققت ليك فرصه عظيمه لا تغبن فيها. يعني احيانا الابتلاء ده زي بالظبط موقع الايه اللي هي ايه الصبر على البلاء في سوره التغابن اللي هي ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ايه هنا في سوره التغابن، وكان الله اعلم من الاشارات، والسوره رائعه في الاشارات الى مساله قضيه التغابن. حتى المصيبة المؤمن لا يغبن فيها، ما بتضيعش عليه، بيستغلها وبياخد أجرها. وبيسترجع في المصيبة، فيتتحول المصيبة ويتحول البلاء إلى سلم يصعد عليه في درجات الجنة. أحيانا الوضع الاجتماعي الاقتصادي السياسي اللي انت بتتجر منه ده، ده ممكن يكون فرصة الصعود للفردوس الأعلى، ممكن يكون فرصة اللحاق بصحب النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم والتمس لنا عذرا صلى الله عليه وسلم إنما أخبر أنه يأتي أقوام يكون العامل فيها له أجر 50 منكم. قالوا منا أم منهم يا رسول الله؟ قال بل منكم. في أحد الروايات التعليلية التي يعذرنا النبي صلى الله عليه وسلم فيها قال لا يجدون على الخير أعوانا. فمسألة أنك شغال لوحدك والباقي منهزم، هذه تجعل ثوابك مضاعف، هذه تجعل ثوابك مضاعفا. يعني مسألة الانفراد في العمل والكل بينهزم مما يضاعف الثواب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجدون على الخير أعوان. إذن من أحيانا أو هنا في الحديث من القيود التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب المضاعفة، تأخذ أجر 50 صحابيا إنك تعمل في أوقات لا تجد فيها أعوان. يعني اللي أنت بتشتكي منه إن أنا ما فيش حد والناس مشغولة والناس بتنفض، وإحنا التوصيف الحالي للواقعنا الآن وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائم، في هذه الأوقات الثبات له زي ما له ثمن صعب له ثواب عالي عند الله سبحانه وتعالى. فمسألة هنعمل إيه وإيه اللي هنعمله جديد ومهما عملنا إيه اللي هنجدده، التفكير ده قبل أي شيء، قبل الدخول معه في التفاصيل وتحليل هذه الشبهة وخروج به من حالة الياس والإحباط، أولا عن النجاة الفردية، ثانيا تبدأ تتكلم بقى مفيش مشكلة من تصليح الأخطاء السابقة، الله سبحانه وتعالى يبارك في الأعمال، في سنن لنصرة هذا الدين، نبدأ نتكلم بجو من الهدوء ونفصله في تفاصيل. وطبيعي جدا ان الاسئله اللي بتكون في اوقات الازمات زي ان هذا في سوره آل عمران في وقت الهزيمه بتكون اسئله مربكه، الانسان بيبحث عن الفهم لانه بيكون مضطرب، وعدم الفهم في اوقات الازمات يجعل الانسان بالفعل يلقي سلاحه، والبصيره والايمان والفهم في هذا الوقت تجعل الانسان يعود مره اخرى الى ساحه المعركه. طيب ايضا اذا اتكلمنا على مساله التعلل والاعتذار بالظروف، وسواء الظروف المحيطة اقتصادية أو غير ذلك، أو ظروف الشخص ويقارن نفسه بين الناس اللي سبقت أو الناس اللي شغالة في الدين، يقول لك أنا مستحيل أبقى زيهم، يعني أنا مهما عملت أنا مستحيل أبقى زي فلان أو فلان أو فلان. تكلمنا عن النقطة دي إن أنت ترضي الله سبحانه وتعالى لا ترضي فلان ولا تريد أن تكون مثل فلان. ثانيا الله سبحانه وتعالى مطلع عليك يعلم ما تبذل. ثالثا وما يدريك أن الثغر الذي ستقف فيه ليس مهما إلا لك. يعني الواحد كل شوية بيكتشف شباب قعد ينقب ويدور ويحفر ووفق لعمل بسيط، مش يعني مش حاجة. يعني احنا مشكلتنا بنفكر ازاي، إنه مثلا بيقول أدومه وينقل، احنا بنفكر أكثره وإن انقطع، يعني عايز أعمل حاجة كبيرة. طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك حب الأعمال الله أدومه وإن قل. إحنا بالنسبة لنا ده بيجيب لنا ملل، يعني حديث واحد يوميا أو أشرح آية مرة في الأسبوع للناس أو أكلم واحد صاحبي مرة في الأسبوع أدعو إلى الله، أدومه وإن قل عندنا بتجيب لنا ملل، لا أنا عايز أكثره وإن انقطع. طب ليه؟ يعني هنا يبقى أنت هنا مش تبحث عن إرضاء الله سبحانه وتعالى. فالمقارنات دي خطأ، وزي ما قلت مين قال إن الصغر اللي الواحد كل شوية بيلاقي مجموعة من الشباب يوفق لصغر من الصغور، عجيب كيف وصلوا إليه. يعني إزاي فهموا إن الدعاء والعلماء ناقصهم حاجة، هم يعني ممكن يعطلوا من غير ده. وزي ما قلت الدنيا بتصب في بعضها، زي ما المؤسسات الدنيوية بتساعد بعضها، هو الدين كده، اللي عنده مال واللي عنده مسجد واللي عنده معارف واللي عنده أفكار واللي عنده خبرة، يعني الدين من الآن كل هذه الأمور لا نستطيع أن نسخرها لخدمة الدين، بالعكس. وأصحاب التخصصات الدنيوية الدقيقة لما بيتلقى علوم شرعية بيبدع، يعني وبيساعد أهل الفقه في فهم قضايا لم يكن ليستوعبوها بدون ما يبذله معهم هؤلاء. كلمنا في النقطة الثانية إيه الجديد اللي هنعمله؟ خلاص الناس اشتغلت وفشلنا، قلنا ده محتاج إعادة تصور لمسألة النجاة الفردية، وإعادة تصور إن مفيش، إحنا عندنا إيه تصور يعني عن الزمن، إن الزمن بيمشي كده، يعني إيه إن الزمن إحنا واقفين هنا وبعدين هيمشي يمشي يمشي يمشي، ودي النقطة دي أحسن نقطة إحنا نوصل لها، ده الوحش واقف هنا، إحنا هنطلع كده ونموته ونقف هنا. فهو قاعد بيبص على الزمن كده، فيلاقي الزمن ماشي كده عادي جدا، مش حاجة يعني الزمن بالنسبة له حالة من الركود، هو متصور إن إحنا إيه يعني بكرة هيبقى غير النهاردة والسنة اللي جاية تبقى غير، فممكن يقعد 5 سنين يبص كده يلاقي الوضع ماشي كده كمان، مش ماشي كده، فيصيبه حالة من الإيه من الإحباط واليأس. يقول لك طب لازمته إيه؟ اتكلمنا هنا إن دي أحيانا بتكون فرصة للعمل وفرصة لأجر 50 صحاب. طيب نقطة ثالثة مهمة، ويعني أرجو إن الواحد يوفق في طرحها، إن أصبح في مع الاهتمام الزائد في الفترة الأخيرة بالقراءة في الكتب الفكرية وكثرة القراءة في عالم الأفكار، عالم الأفكار عالم واسع، ما فيش في حدود الأرضية اللي يعني في حدود في الواقع، يعني أنت على أرض الواقع عايز تيجي تشتغل في حدود تقف أمامك، سواء إمكانيات سواء ظروف أنتوا عارفينها، سواء يعني أيا كان يعني الموانع والعوائق اللي بتقف أمامك. عالم الفكر انت ممكن تقعد تفكر وتبدع وتعيش مع الفكرة وترد عليها، عالم فيه سعة. ففي اتجاه، وده بيحصل كتير، اتجاه لكثرة القراءة في الكتب الفكرية. انا هنا هتكلم على نقطة، حينما لا يصاحب هذه القراءة والتوسع الفكري عمل على ارض الواقع، تاني حينما لا يصاحب هذه القراءة الفكرية أعمال على أرض الواقع حتى لو أعمال صالحة، يعني هو القراءة الفكرية بتجعلك يعني إذا كان الاثنين الأولانيين بيقولوا ما فيش فايدة عشان هو بيقول ما فيش فايدة في نفسه شايف إن هو أقل، ده أحيانا بتخليه يقول ما فيش فايدة في التيار الإسلامي، يعني أنتوا مش فاهمين حاجة ولا عمركم هتفهموا وماشيين غلط وابقوا قابلوني لو عملتوا حاجة. هو من كتر ما هو بيقرأ هو فعلا بيفهم حاجات كتير، زيادة الفهم بتخلي فيه فجوة رهيبة بين الفهم اللي هو فيه وبين الواقع، والفهم عمال يزداد، والقراءة في خطط الأعداء بتزداد، وخطط الملحدين، وخطط مش عارف تقرير بقى مؤسسة راند ومش عارف مين والاستخبارات، ويقعد يقرأ ويفهم الواقع وتفاصيل العلمانية وتفاصيل الليبرالية و367 كتاب في العلمانية و265 كتاب في الليبرالية، وقراءة والفهم والعمق. أنا هقول دلوقتي أنا مش ضد ده، لكن أقول يا أصحابه شيء آخر، يعني احنا عايزين تخصص، ده مع فجوة وعدم وجوده في بيئة واقعية وعدم وجوده في فريق يعمل او هو له اعمال على الارض او حتى القيام بالاعمال الصالحة بيخلي فيه فجوة، فكلما نظر الى الواقع قال ايه يا نهار ابيض مفيش فايدة، ده بيبص على الواقع من فوق مفيش امل، هو شايف الواقع في قمة السواد في قمة اليأس والاحباط، لك هيتصلح ايه؟ كل ما بيزداد فهما كلما ازداد نظرة سوداوية إلى الواقع، فيقرأ أكثر ينعزل أكثر فينظر إلى الواقع ومفيش أمل أكثر، ويدخل في الإيه؟ في الدائرة دي. كثرة القعود يا جماعة العمل سواء ده سواء أيا كان من الأسباب الثلاثة، كثرة القعود بتعمل حالة من التيبس، يعني ده الواحد حتى بيلحظه في أبسط الأشياء، يعني مثلا في خطبة الجمعة لو الواحد قعد اسبوعين ثلاثه ما يخطبش الجمعه يجي حد يقول له تيجي تخطب يشعر بثقل، لان قعد فتره، تخيل لما تقعد سنه ما تخطبش جمعه، واحد تخيل كان بيخطب كل اسبوع، واللي بيخطب كل اسبوع وعايش معاني الدين ومرتبط بالوحي تكون خطبه الجمعه ليه فيها نوع من السهوله وحب نشر الخير للناس وخلاص كسر الرهبه والمعاني مستحضره والاستشهادات والاسقاطات على الواقع والنصوص حاضرة، فبيكون يعني ايه في المود بتاعنا، يقعد سنة حد يقول خد الجمعة تقول للناس ايه الناس محتاجة تسمع، الناس سمعت كل حاجة اصلا، هنقول لهم تاني وبعد ما نقول لهم تاني ايه اللي استفاد ايه يعني، هو نسي مجرد ما يجي اول خطبة واحد يتأثر واللي بعدها ويشعر بلذة العمل. العمل يجيب عمل، الأعمال دائرة الأعمال بتجيب أعمال. اللي بينعزل تماما القعود بيجيب قعود. كانت ولد واحد صاحبي زمان لما كنا نيجي نذاكر مع بعض، فمثلا ايه عايز اريح شويه وهو يروح شويه قوم ذاكر، فكانت تقول لنا كلمه مش فاهمها، تقول تقاوي النوم نوم. تقاوي يعني اللي زي البذور، او اللي يعني يعني ايه اللي يعرف ده اللي بيزرع، يعني ان انت كده كل ما يعني انت هتنام يعني هتنام ساعتين هيجيبوا كمان ساعتين، هتنام تلاقي النشيط اللي ينام نومه قليل. انت معتقد اللي هينام 10 ساعات هيصحى فايق هيكسر الدنيا، ينام 10 ساعات هيصحى مدروخ ويشرب كوبايه كابتشينو وكوبايه شاي وكوبايه قهوه، وبعدين طب اريح كمان ساعه. وانتم ايه تعلموا عارفين ولا ايام الامتحانات، هو بالظبط كده. القعاد بيجيب قعاد، بيجيب حاله من التيبس، لازم يصاحب القراءه عمل. فاللي بيدخل في الدائره الفكريه دي وما بيخرجش منها اصبح شايف الواقع من بعيد، عارفين بالظبط زي ايه. وده الواحد شافه اتصدم فيه، يعني لما اللي بيتابع واقع اي دوله، اي دوله يعني نقي اي دوله، وانت بتتابع الواقع بتاعها من خلال الاعلام، خلال مثلا السوشيال ميديا، خلال اي حاجه، خلال فيسبوك مثلا، انت بيبقى عندك صوره وهميه عن الواقع. يعني انت ممكن مثلا الفتره دي مثلا ايه بيسموها ايه اللي بتعمل في الرياض دي، اسمها ايه اسمها فعاليات، كل شويه مش عارف مصارعه. انت ممكن متهيالك هتنزل الرياض تحس انك هتنزل يعني مكان يعني في قمه الضياع. لا عادي، انت هتنزل تلاقي ناس ملتزمين، وهتلاقي المساجد. يعني انت احيانا بتتصور الاعلام، يعني حد كان بيقول لي احنا ما كنا بنتابع الاوضاع في مصر من كام سنه، احنا قلنا ان اللي هيمشي في الشارع هيتخطف. يعني هو كان متصور وقعد كام سنه خايف ينزل، احنا كنا عايشين. يعني هو بيتابع الحاله من بعيد، وكذلك اللي عايز يصلح الواقع من خلال القراءه فقط، وقاعد يقرا في فهم والواقع والسياسات والافكار والدول والخطط والمكر هو الواحد يبص على الواقع عايز يقرا كده وبعدين يبص على الواقع. لا حول ولا قوه، ده انتوا كلكم عالم فاشل يا جدعان، هتعملوا ايه في الدين؟ انتوا هتنفعوا، انتوا ما انتوش نافعين اصلا. وبعدين الواقع يحتاج الى كوادر متخصصه في مش عارف في لون كذا وكوادر، وبعدين يبص لا كوادر ولا اي حاجه موجوده اصلا. انتوا اللي هتنصروا الدين؟ طب خلينا اقرا كمان، يقرا كمان، ده طلع الاحتياجات اكتر. بعدين ينزل يلاقي الفجوه عماله تزداد، فبيزداد احباطه الناس، يقول يا جماعه انتوا والله ما فيش امل. فاكر ان دول ويبدا كلهم الثلاثه دول الحل عندهم في الطوفان، هم الثلاثه بيتفقوا ان الحل ان الطوفان يجي ونبدا من جديد. والتصور ده تصور خاطئ، يعني التصور الاصلاحي ده. طب اللي هيشوف الواقع ايام الجاهليه، واقع بعثه الانبياء كلهم، يعني واقع بعثه الانبياء، شوف الواقع، شوف هم كانوا بيعملوا ايه. يعني اللي يقرا في التاريخ فترة سيدنا عيسى عليه السلام وسيدنا زكريا وسيدنا يحيى، وان كانت المصادر مش موثقه قوي، يعني اللي يقرا في المنطقه دي، انت يعني العالم مليء بالحروب وال يعني ممالك ونقاشات، يعني سيدنا زكريا يجي يعمل ايه؟ ولما يطلب ولد لانه خايف على الدين، خايف على قومه، يرثني ويرث من ال يعقوب، هو خايف عايز حد يشيل دينه وراه، وهيجي واحد هيعمل ايه اصلا؟ انت لو انت واحد بتفكر بالعقليه دي، لو انت بتفكر بالعقليه المتشائمه دي اللي احنا بننقدها في الدرس دي، قاعد بتقرا قصه حول سيدنا زكريا يعمل ايه اصلا لو انت من. وبعدين تجد ان سيدنا زكريا بيطلب الولد، والولد اللي انت بتطلبه هيعمل ايه؟ اهو مات، اهو سيدنا يحيى جه ومات، مش قلت لك مش هيعمل حاجه؟ هو انت اصلا قاعد بتفكر، انت اصلا طريقه تفكيرك غلط. هو مين اللي قال لك ان هو اسمه يحيى ومات شهيدا وقيل لانه لا حياه خالده؟ ومين اللي قال لك ان هو كده ما انتصرش؟ ومين اللي قال لك انه لما قال فزت ورب الكعبه عبد الله بن حرام ان هو كده ما فازش؟ ما احنا تصوراتنا عن العبوديه غلط. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. انت في امتحان، انت في ابتلاء. يعني فكره ان الخروج عن فكره الامتحان وانك انت مصحح وانك انت جاي مشرف على الواقع ده غلط. انت من ضمن، انت جزء من أجزاء الواقع، ساهم بقدر الاستطاعة. يعني ما نقرأش، محدش قال ما نقرأش، بالعكس يعني احنا نفتقد للتخصص في كل شيء، فمفيش مشكلة، بالعكس الإنسان يتخصص، ويعني بالعكس الواحد كل ما يشوف حد من اللي تخصص في مجال مجال بيبدع فيه، لكن بلاش الانعزال التام عن الواقع. بل وده احيانا للاسف بيحصل، كثره القراءه في الكتب الفكريه مع مش بس عدم العمل في الواقع، اعمال الايمان بتقل. يعني تجد عدم محافظه على الصلوات، فروض الخمسه في المسجد، تكبيره الاحرام، كثره الاذكار، قراءه القران، تدبر في خلق الله، معايشة أسماء الله الحسنى، معاني الإيمان، التأله، معاني اللي تكلم عنها ابن القيم وابن تيمية كثيرا. غياب المعاني دي مع كثرة القراءة في الكتب الفكرية يعني أشبه بشخص عنده حالة من يعني نوع من التشوه، يعني دماغه كبيرة وبدنه ضعيف وقلبه ضعيف، فمشلول لا يستطيع أن يتحرك. يعني أنت لو شفت مخلوق كده، ممكن اكيد في شخصيه كرتونيه بالشكل اللي ممكن تتخيلوه، انا عارف ان انتوا يعني دماغه كبيره جدا وجسمه صغير وقال، فتلاقيه يصعب عليك، ده حاله من الشلل. ده لو افترضنا ان القراءه الفكريه دي بتنمي الفكره حقيقه فقط بدون واحد، فده في خلل، فبالتالي فعلا هيكون يؤدي الى حاله من الشلل، مش عارف يتحرك. الثقل ده مع ضعف العمل وضعف الايمان، انا ممكن اشبه يعني ممكن في مصطلح بشبه بيه الحاله دي او بوصف بيه الحاله دي، ممكن نسميه الارجاء المعرفي. عارفين لفظ الارجاء؟ المرجئه اللي هم قالوا ان الايمان بالقول فقط، مراحل بقى قول بس ولا من غير عمل ولا انواع كتير. بعيدا عن يعني ده، المرجئه اللي هو ما بيدخلش العمل في الايمان ايا كان، برضو مش هتدخل في تفاصيل عقديه، ايا كان ما بيدخلوش كشرط ولا. ف في عندنا إرجاء من نوع آخر، إن اكتفى بالمعرفة عن العمل. هؤلاء اكتفوا بقولي بكلام عن العمل، وهؤلاء أو أولئك المعاصرون اكتفوا بالفكر عن العمل، اكتفى بحالة الأفكار دي والفهم عن العمل. دي مصيبة، اللي هو ممكن نشأ عندنا حاجة، معلش دي هتبقى طالعة كده شوية، انت كده حاسس انت اصلا مخبطين والدرس اصلا الاحباط والياس، مش مشكلة ان احنا نزودها شوية. يعني نشأ حاجة اسمها ايه؟ الفكر لاجل الفكر، والعلم لاجل العلم. يعني هو بيقرأ عشان القراءة، وبيحب الفكر عشان الفكر، هي لذة فقط. يعني مش هو صاحب هم رسالي بيقرأ في الأفكار الباطلة يريد هدمها، ينظر إلى الأصنام المنصوبة يتمنى لحظة فجعلهم جذاذا، لا خالص، بالعكس. الهم الرسالي ده عنده ده نوع من عدم الحيادية، ونوع من عدم الأكاديمية، ونوع مش عارف من إيه، لا هو الفكر لأجل الفكر اللي هو. فبالتالي بيحب كل الأفكار، الباطل والحق عادي، يقرأ لكل الأفكار، فقد الهم الرسالي ده. وده اتكلمنا عنه في النقطة المعاصر الجزء الثاني. فكرة أصلا الفكر لأجل الفكر هي غريبة على الدين الإسلامي، فأنا أذكر الوقت ده إن الإسلام عندنا كدين ما فيهوش الفكرة بتاعة الفكر لأجل الفكر، بل مسألة، وده طبعا في مسألة القراءة في الفلسفة كثيرا بعيدا عن الشريعة، بل يعني اللي خلى بعض الناس في مسألة نشأة الفلسفة، وهل الفلسفة قديمة، وهل مثلا المصريين القدماء ولا الهنود ولا مين ولا الحضارات ايه اللي بدات الفلسفه، ليه اليونان هي اللي مشهوره بالفلسفه، وهل نشات الفلسفه يونانيه صرف ولا لا، ونقاش يعني. فمن النقاشات المشهوره اللي بتناقش، لا الفلسفه قديمه. طب ليه كتير من الناس المعاصرين الغرب بيقولوا نشات الفلسفه في اليونان فقط، وان قبل كده العالم كان فقد للفكر والتفلسف؟ بعضهم بيقول لان ده المركزيه الاوروبيه، والرجل الابيض شايف نفسه هو مركز الكون، فشايف نفسه هو اللي بدأ يفكر، وقبل كده الناس ما كانتش بتفكر. ده تحليل. في تحليل تاني سقط واحد الناس، كان بيقول لا، ان الفكر لأجل الفكر بالفعل نشأ في اليونان. قبل كده كان في فكر وفي حضارة، بس كان ليها أغراض، حتى لو أغراض مثلا أخروية ضالة، زي مثلا ان هم يعملوا المعابد في في في مصر مثلا والأهرام ويعملوا ده أفكار ضالة، سواء كان بيفكر لأغراض دنيوية أو دينية ولو ضالة، يعني بيفكر لغرض ديني أو دنيوي، الفكر لأجل الفكر فقط ده نشأ في اليونان. فدي أصلا مش عندنا فكرة أن أنا بفكر عشان أفكر عشان في لذة، أنا بقرأ عشان قرأت وخلصت الكتاب فهقرأ اللي بعده واستمتعت فهقرأ اللي بعده وقاعد بقرأ فقط. ده مع فقدان همك الرسالي ده فين؟ يعني ده فين عندنا في الدين؟ يعني الكتب الرائعة اللي ببسطتها تنسف الفكرة دي ببسطتها كتاب اقتضاء العلم العمل الخطيب البغدادي، أنصح أن أنتم تقرأوه، بل أن كل فترة أن تعودوا قراءته، اقتضاء العلم العمل. وعشان بس الوقت يعني بصراحة كان في يعني كان في بعض النقولات الهامة فيه، يعني ممكن أخذ منكم بس يقول: وهل جامع كتب العلم إلا كجامع الفضة والذهب؟ وهل المنهوم بها إلا كالحريص الجشع عليهما؟ وهل المغرم بحبها إلا ككانزهما؟ وكما لا تنفع الأموال إلا بإنفاقها، كذلك لا تنفع العلوم إلا لمن عمل بها وراعى واجباتها. وبعد كده جاب آثار كتير حتى وإن كان فيها ضعف تصلح للاستشهاد لأن المعنى صحيح، يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وإن كان في السند انقطاع: يا حملة العلم اعملوا به، فإنما العالم من عمل، وسيكون قوم يحملون العلم يباهي بعضهم بعضا. ترسموا على بعض، أنا خلصت كذا وأنا خلصت كذا، طب أنا قريت كذا، طب أنا قريت، طب أنت عندك كذا، العلم للتباهي. حتى إن الرجل لا يغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره، أولئك لا تصعد أعمالهم إلى السماء. الكتاب مليء بالآثار، حتى لو اختلفت مع بعض التوجيهات لهذه الآثار، لكن المعنى العام معنى محوري اقتضاء العلم العمل، إن إحنا ديننا مرتبط بالاثنين. لذلك أيضا شيخ الإسلام، بما إن هي نقولات أنتم كده نايمين، شيخ الإسلام في المجلد 13 صفحة 101 بيتكلم هنا في منطقة جميلة قوي. لما حصل حالة اليأس والإحباط الموجودة الحالية دلوقتي عند كتير من الناس، بدأت الناس تفكر في، كان نفسي أعمل درس اسمه النخب والاشتباك مع الواقع، نفسي أعمل درس اسمه إيه؟ النخب والاشتباك مع الواقع. ما عدناش بنشتبك مع الواقع، يعني الواقع له احتياجات، الشباب ليهم احتياجات، الأمة الإسلامية ليها احتياجات. في ناس تقرأ لها أو تسمع لها، يعني أنا قبل ما أجي قارئ منشور على التليجرام لأحمد السيد ربنا يحفظه ورب، المنشور أنا حاسس المنشور ملتهب، الكلام بيطلع نار، يعني الكلام أحسبه والله حسيبه، الكلام يعني مليء بالهم، يعني مجرد قلب صادق خالي من المشاغل يسمع الكلام ده يشتعل، عايز يعمل أي حاجة للدين. في ناس محافظة على الحماسة بتاعتها وعلى الاشتعال بتاعها، ربنا يثبته يا رب. ففي ناس ما فقدتش الاشتباك مع الواقع، قاعد مشغول، يعني هو لولا بس الوقت كنت قرأت عليكم المنشور، المنشور رائع، يعني مقدمة مؤلمة عن الواقع والظلم والفساد والأزمات اللي في الواقع، ولا بد من الحل ولا بد، وقال انه هيعمل مقطع فيديو ويشرح فيه الفكرة، يعني كلام اي صاحب دين وهم صادق ينفعل، لا يملك إلا ذلك. فأصبح أحيانا فيه هروب من الاشتباك مع الواقع، يعني رفض للواقع، يأس زي ما قلنا، قرأ كتير وحس إن كل اللي موجودين ما بيفهموش حاجة، كل اللي موجودين ما فيش منهم أمل، كل التيار الإسلامي فاشل، وصل لحالة من الإحباط واليأس وانعزل بعيد. حالة الهروب من الواقع، يبقى احنا مطالبين، او مش قصدي انه يعني كل الناس مطالبة ان هي تشتبك مع الواقع ده، لان الدين بتاعنا دين واقعي، القرآن ما نزلش كاملا في كهف وبعدين نزلوا يطبقوه واحدة واحدة، لا، القرآن كان بينزل بالتطبيق، كانوا بيتعلموا 10 آيات ب10 آيات، بل كان يحدث الموقف والمجتمع ينتظر الوحي، مش الوحي خلص خالص وبعدين نزلوا يطبقوه، لا، مش ده اللي حصل، يعني ان الوحي نزل تدريجيا. ليه؟ لان في كل خطوه من الخطوات كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتحرك فيحتاج الوحي، لذلك لما قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك أثناء التحرك. ففكرة أنك تخلص خالص فهم قراية وبعدين تنزل أنت مش هتنزل، ده يزيدك انعزالا. طيب احنا ما فيش يعني قلة ايا كان، يعني مش مهم الوصف قلة ولا كذا، في هروب من الاشتباك مع الواقع. الهروب دار الفين، احنا قلنا انا مش بتكلم على اللي حصل له انقلاب مفاهيمي، ده درس الحوار بقى. الانقلاب ده فين؟ في مناطق آمنة بعيدا عن الواقع. اكبر منطقتين موجودين الوقت بيحصل ليهم هروب، منطقة الفكر ومنطقة التصور. في حد ذاته من حيث هي يعني الفكر والتصور ليست مذمومة على الإطلاق أصلا، بالعكس. يعني أنا لسه بقولك كلمات ابن القيم يعني تصوف المنضبط مدارج السالكين، ده كل فترة يحتاج رسائل ابن رجب، كل فترة محتاج أنك تقرأ في هذه الكتب وهذه الأمور. معايشة أسماء الله الحسنى، أنك تجيب كتاب أو سلسلة من أسماء الله الحسنى تعيش معها شهر شهرين ثلاثة، ما تستعجلش، ده الزاد اللي بتكمل بيه طول عمرك. لكن في واحد بيهرب تماما للمنطقة دي تماما، يعني انعزال وحالة من الانعزال التام عن الواقع. لسه في تقرير جميل قرأته تكلم على هروب وخاصة الفتيات، مسألة التصوف والبحث عن الشيخ المريد، وده كان شيء جديد، محاولة لدراسة ايه الأسباب لده. زي ما يعني خلينا يا جماعة احنا نكون صرحة، كل شوية بتطلع ظواهر، ممكن تكون الظاهرة دي عبارة عن حل حقيقي ومواكبة للواقع، وممكن تكون هروب من الواقع. خلينا نبقى صادقين في تحليل الظاهرة، ممكن أنا أكون مخطئ، ممكن حد يقدم حل. أنا شايف إن في جزء كبير من الهروب للروايات، الهروب للكتب الفكرية، الهروب للتصوف، والواقع بيزداد فسادا. يعني اللي يقرأ كتيب الفجور السياسي بتاع فريد الأنصاري هيفهم إن ممكن الداعية أو المصلح يحصل له حاجة، الواقع بيزداد فجورا، الواقع مليان أعمال بيزداد بيزداد بيزداد فجورا. فين الناس؟ يعني فين المسلم؟ فين المسلمين؟ فين الإيجابية في الواقع؟ فين ده؟ يعني عارف لو أنت في شارع في منطقة راقية وناس متعلمة والشارع فيه كومة زبالة عمالة تكبر، أنت مستغرب، أنت يعني لا خلاص الحل إيه؟ همشي من طريق تاني. طب ليه ما حدش يساهم؟ ليه الوضع بيزداد سوءا؟ أكيد في قلة يعني بتحاول تبذل، لكن ليه في انفضاض؟ ليه في هروب للأماكن الأمنة؟ فالخلاصة يعني إن شيخ الإسلام التقط معنا جميل قوي في مسألة إن في حد يعظم فكرة التصوف أو فكرة الفكر، قضية الفكر أو التصوف. على أن شيخ الإسلام كان الإكثار من علم الكلام أكثر، وفيه كان جانب تصوفي أكثر، وكان شيخ الإسلام بيسمي دول أهل النظر وبيسمي دول أهل الإرادة، بيهتم بجانب التصوف. فكان التقط إن في ناس بيغلب عليها الجانب ده وفي ناس بيغلب عليها الجانب ده، وده طبيعي. يعني طبيعي إن شخص بيميل إلى جانب التفكير أكثر فتجد ثغره في الدين في المنطقة دي، لكن لا ينسى نصيبه من العمل، وشخص حركي بطبعه فلا ينسى نصيبه من العلم والتأمل. فشيخ الإسلام يقول فالإيمان المنضبط قول وعمل وموافقة السنة، وأولئك عظموا النظر الفكر وأعرضوا عن الإرادة، وعظموا جنس النظر، فكرة إن الفكر ده أعلى حاجة، وكمان ما فكروش بالطريقة الشرعية ولم يلتزموا النظر الشرعي، فغلطوا من جهة كون جانب الإرادة لم يعظموه، غلط إن هو ما عظمش، غلطوا لم يعظموا جانب الإرادة أو التصوف أو الإيمان، وإن كانوا يدون الأعمال الظاهرة. وكذلك الصوفية عظموا جنس إرادة القلب وذموا الهوى وبلغوا في الباب، ولم يميز كثير منهم بين الإرادة الشرعية الموافقة لأمر الله ورسوله وبين الإرادة البدعية، بل أقبلوا على طريق الإرادة دون طريق النظر. صفحة 101 مجلد 13 اللي عايز يرجع، يعني بديعة وجيدة رسالة الفرقان. فإن أحيانا ناس تهتم بالجانب ده وتترك الجانب ده. الجنين يعني هنقول إن الدين نفسه الدين اتبنى متكامل، لما تشوف الجنين اتبنى سبحان الله، الله خلقه بصورة متكاملة، الجنين بيكبر متكامل، مش لا الراس بتخلص بالمخ بكل حاجة وبعدين الرجلين والإيدين، لا هو بيكبر الجنين. انت بتشوف واحد بيكبر يعني حتى انت ممكن ما تلحظش ده، تلاقي كل الخلايا وتكبر مع بعض، الجسد بيكبر متكاملا. فكذلك انت لما تحب تنمو في الدين خلي البناء بتاعك يكون في نوع من التكامل قدر المستطاع، مش تعظم جانب على جانب. طولت انا في منطقة الارجاء المعرفي دي. طيب يعني انا قلت هتكلم في ثلاث نقاط ونتكلم هنا في بعض الحلول. مسألة مفيش فايدة، انا اصلا مواهبي او امكانياتي ضعيفة او او او الواقع فاشل وان هنعمل ايه جديد، او انا لما قرأت وفهمت اكتشفت ان مستحيل اصلا يحصل حلول. هنا احنا قلنا ان الانسان محتاج يستشعر ثواب المجاهد والعامل لدين الله في مثل هذه الاوقات، لابد ان يستحضر ان ثوابه مضاعف. من اجمل الصور اللي بالنسبه لي يعني لما بقراها او في ثلاثيه كده لما الواحد بيقراها ممكن تخرجه من حاله الاحباط والياس لحاله العمل، سوره الليل والضحى والشرح. يعني هذه الثلاثيه حقيقه يعني اشعر فيها بمعنى، وكان يعني ممكن ترجعوا لقراءه في صوري في التفسير او تسمعوا الدروس الثلاث صور دول تحديدا، خاصة سورة الليل. بالرغم من ان واشار لده ابن عاشور في اول سورة الليل، بالرغم ان من اول الصور الثلاثة دول سورة الليل واسم السورة بيوحي بالواقع المظلم، يعني الواقع هنا واقع مظلم، وبالرغم من ذلك السورة بتدعو للعمل. يعني سورة الشرح اللي بتتكلم ان العسر موجود وان احنا بنستبشر ان شاء الله اليسر هيجي، طب اعمل ايه في العسر؟ فاذا فرغت فانصب. وفي الليل فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى الدنيا هتتيسر فسنسره اليسر. الخروج من حاله الاحباط يكون بالعمل. يعني احنا احيانا بنتصور ان الخروج ايضا يكون بالخروج المفاهيمي، ان انا محتاج اقتنع. مش هتخرج من الحاله دي غير بالاعمال، وده كتير حتى في يعني الأطباء النفسيين بيجي يتكلم في مسألة الاكتئاب ومن أسباب الاكتئاب القعود والفشل وعدم وجود شيء ناجح في الإنسان أو شيء الإنسان يكون متميز فيه، أو الإحساس بعدم القيمة أو الإحساس بعدم الأهمية أو الإحساس بعدم الحب أو اللامبالاة أو إن هو شخص مش مركزي في حياة أي إنسان. كل هذه المشاعر بتدفع للاكتئاب، فبيكون مش من الحلول معاه اللي بتقدم له الطبيب يقدمها له، مش من الحلول انه مجرد يقنعه. الاقناع ده مهم، يعني الاقناع مهم. كنت اتكلمت في درس اعادة ضبط فكرة لما اتكلموا على فكرة اعطاء المعنى للحياة اللي هو اللوجو ثيرابي، وقلنا القرآن بيعطي اكبر معنى، انك مش بس اعطاء المعنى، لا بيطلب منه اعمال صغيرة ينجح فيها. بيقول له انت بلاش تفكر في الاعمال الكبيرة، خليك اعمل اعمال صغيرة لأدومه وان قل، حافظ على ده. فأصلاً القعود يعني درجة بعض التحليلات إن يقولك مثلاً في أنواع اكتئاب بتيجي في الشتاء وأنواع اكتئاب بتيجي، من أنواع التحليلات إن مثل هذه الفصول فيها حالة من القعود، إن بعض الدول التلج بيغطي البلد مفيش حركة، قلة الحركة دي بتعمل نوع من الاكتئاب. فأصلاً قلة الحركة زي ما قلت بتدخلك في حالة ما بعدش تطلع منها، وزي ما قلت خلاص ايه مفيش امل ومفيش يأس، والناس هتستفيد ايه؟ ما احنا قلنا واللي هنقوله هنرجع نقوله تاني، وما احنا قلنا اولاني واستفد، وحاله من عدم اليأس، حاله من عدم الاقبال. شوف نفس الشخص، خد بس ايده، وده الواحد شافه كتير، خد بايده ويبدا يعمل حاجه واحده ناجحه، حاجه واحده بس، وبعدين يعمل اللي بعدها، وبعدين يكلم حد ويقرا معلومه ويعمل حاجه بسيطه، يفاجأ ان هو رجع تاني يتنفس ورجع عايز ينزل حيوبة عنده امل، وينزل شاب تاني في الجامعة ينزل بالتفاؤل ويكلم ده ويتصل بصاحبه. فين الشخصيات المتقدة دي؟ غياب الشخصيات دي يا جماعة هو اللي بيعمل حالة من الركود. ما هو الغالب قاعد على مكتب زي كده، ما هو ده حالة من القعود. هو في ناس لازم تتحرك، في ناس محتاجة اللي يتلف في الواقع، يعني اللي بيتحرك دول هم دول الأحجار اللي بتحرك الماء الراكد. مؤسسات ومساقات ومنصات وبرامج وبعدين هتعطل. يعني كل ده بيتعامل جزاهم الله خيرا القائمين على كل هذه الأمور وهذا من يستطيعونه ويعني عذروا أنفسهم أمام الله سبحانه وتعالى. لكن ما هو لازم أشخاص تانية تتحرك تفعل الواقع تنشر الخير تكلم الناس. لا ده دور المسلمين مش عايز أقول الإسلاميين، ده دور المسلمين. فليه الإنسان يلقي يعني ليه حالة اليأس ويلقي السلاح ومفيش أمل وهستفاد إيه وبعد ما استفدنا إيه؟ يعني ليه ليه يوصل للحالة دي؟ زي ما قلت أنت لو بتتعامل إن ده ابنك الوحيد عمرك ما هتفكر كده. لو بتتعامل بشعار قوموا فموتوا على ما مات عليه عمرك ما هتفكر كده. لذلك زي ما قلت لكم حديث رائع يعجب الله سبحانه وتعالى من رجلين أو عجب ربنا من رجلين، رجل غزا في سبيل الله فانهزم أصحابه وعلم ما عليه في الانهزام وما له في الرجوع. قاعد يفكر طب أنا لو رجعت أنا مش أنا اللي هنصر الدين، يعني ما أرجع وخلاص، بس أنا ممكن ربنا يسألني أنت رجعت ليه، وعارف أن أنا لو ثبت لو ثبت هيكون ثوابي عالي بس هثبت لوحدي. فقاعد يحسبها، علم ما عليه في الانهزام وما له في الرجوع فقرر فرجع حتى أهريق دمه. فيقول الله للملائكة انظروا إلى عبدي، شوف يباهي الله به الملائكة، انظروا إلى عبدي. عارف لما دفعة كاملة حدش بيفكر فيها في دار فردية لأنت أو مجموعة من الناس بتحاول تشتغل وتحرك أو منطقة كاملة واحد قاعد بيعافر إن الناس تحافظ على الصلاة ويعافر إن ما يبقاش فيه منكرات في الشارع وبيعافر إن شباب المنطقة يتعلموا قراءة القرآن ويعمل لهم مقرأة، يعافر. فيقول الله سبحانه وتعالى انظروا إلى عبدي رجع. ليه رجع؟ ليه؟ أنت ممكن يمشي رجاء فيما عندي وشفقة مما عندي. فيباهي الله سبحانه وتعالى بالملائكة. فاستحضار المعاني دي مهم، إن في حالة الانتظار الله سبحانه وتعالى يحب الثابتين. ذلك الحديث المشهور النبي صلى الله عليه وسلم في أول بعثة لما ورق بن نوفل قال له إن قومك سيخرجونك، قال أو مخرجيهم، فقال ورق ليتني أكون فيها جذعا أي شابا حين يخرجك قومك. سيدنا ورق لما اختار أنه يعمل للدين اختار أنه يعمل في أشد أوقات الاستضعاف. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما روي عنه لا تسبوا ورقة فإن له جنة أو جنتين، لا تسبوا ورقة فإن له جنة أو جنتين. وإذن الإنسان لا ييأس، يعني مهما كانت أسباب التي تدعيها وتزعم أنت ملكش عذر إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. إما يعني تقول لي يعني أنا ما ينفعش توقف تماما، طب أنا أتوقف عشان أطور نفسي. جميل، طور نفسي. أنا اكتشفت أن أنا في يعني وسائل وأدوات وعلوم محتاجة حصلها، حصل، لكن بلاش الانعزال التام. يعني خلي في شعرة بينك وبين الواقع. زي قلت خطورة الانعزال التام أنه بيصنع حالة من التيبس، إلا متحرفا لقتال أو خلاص تكون مجموعة تعملوا أي حاجة مع بعض، أي حاجة، أنتوا مجموعة في الدفعة تعملوا أي حاجة، أي نوع من أنواع المدافعة، أي لون من ألوان المدافعة. يعني الواحد بيبسط جدا لما يلاقي شاب بيكلمه يقول له إيه الدفعة وعايزة تعمل بيسموه إيه اللي بيتعمل ده الصندي ولا التاني بتاع التخرج، واسمه حفلة التخرج مالوش اسم تاني صح؟ هو الصندي، هو لا الصندي ده غير اللي بيعملوا الفندي في حفل التخرج. كويس، جامع بين النوايا ده مهم جدا جدا، ده فقه عالي، جامع بين النوايا في العمل الواحد ده باب عظيم من ابواب الفقه اصلا. تاخدني وان كان الفقهاء اختلفوا في المساله دي، يعني هل هياخد ثواب الفندي بس وثواب ولا ياخد ثواب الاثنين، دي فيها اخلاف. المهم يعني فنتلاقي حد جاي وبيتالم على المنكر اللي بيحصل وازاي نعمل، هل ينفع نعمل بديل، طب وان هو متحمس ان كويس اصلا ان لسه في حد بيفكر فيه. ان تلاقي حد جاي يقول لك يعني ممكن لو كلمنا حد من الدعاة نرتب ندوه، يا ندوه ده الكلمه دي ده اقصى حاجه سمعتها ايفنت، ما عادش حد بيقول ندوه دي، ده انت قديم اصلا. يعني فين لما الواحد يعني يعني يستشعر ان لسه في ناس قاعده بتعافر ويجي عنده امتحانات وعنده مشاغل وعنده ازمه اقتصاديه ويقول لك طب اطلب العلم ازاي، طب انا عايز اتعلم، ومش شاغل باله بقى ان انا هبقى زي فلان ولا زي فلان ولا في امل ولا ما فيش امل، هو مش شاغل باله. والله احد المشايخ كان بيحكي مجلس، كان الشيخ ده كان في مجلس شيخ من المشايخ الكبار يعني صلى الله عليه يرحمهم، فالشاهد يعني كان بيقول لي بيحافظ معانا على المجلس لسنوات، رجل شيبة ويعني ولحيته بيضة ورجل كبير السن وبيجي من مسافة سفر، وبعدين بيقول لي بعد فترة كده بتكلم عليه بيقول لي تعرف يا فلان أنا تقريبا مش فاهم حاجة من الدروس دي كلها، أنا بس بحافظ عايز أخد بركة المجلس وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم، وأنا قاعد بيعافر وكبير. واحد لما بيشوف مقرأة تلاقي شاب عايش وسط المنطقة بقاله سنين وفين لما يفكر يعمل مقرأة، يفاجأ ان كتير من اهل المنطقة مش عارفين يقرأوا القرآن، تلاقي يقول لك اصل انا ما كنتش لاقي لي دور، اللي حواليك مش عارفين يقرأوا القرآن اصلا. يعني كمية الاخطاء اللحن الجلي، كمية الاخطاء في القراءة يعني مش طبيعية، تلاقي يقول لك اصل انا ما كنتش لاقي حاجة اعملها، ويعجب من حرص كبار السن والتواضع ان يجلسوا لهذا الشاب ويصححوا القراء عليه عادي جدا. وانت اللي مش عايز تستحمل وتتعب وتتعلم، فيعني الواحد بيشوف نماذج في البرد داخلين على الشتاء، الكبار السن هم اللي بيحافظوا على صلاه الفجر، الشباب مش هم اللي بيحافظوا على صلاه الفجر في المسجد. فالانسان لا يعذر نفسه ويحاسب نفسه، اعتذر انا طولت عليكم، يعني دينك دينك لحمك ودمك، قوموا فموتوا على ما مات عليه، من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه. دي فاتتك خلاص. انا رجال قسمين، قسم ادى ما عليه ومات، ما عادش قدامك غير قسم واحد، ومنهم من ينتظر. من مواصفات هؤلاء وما بدلوا تبديلا، اياك ان تبدل واياك ان تغير، اسال الله سبحانه وتعالى ان يستعملنا. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا.